وضع أفراد فرقة التحنية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين للاحتفال بالمؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري برئاسة نائب رئيسيها تشا سانغبو. وضعوا باقات الزهور أمام تمثال زعيم لادين كيم إل سونغ والقائد لادين كيم جونغ إل المنتسبين على طلعة منسو وسلموا عليهما بكل أدب، وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ يوم الأول من مايو على متن الكتار.